تربي فوق دينو. يا تربي فوق دينو ونصبر وينو الحب سلا بولينو تسلوى تسانو تحرق العيلينو راس للحديد فيك ونبضو ونصبر وين الحب سلع ولينو ولا يغيك التنين حبك انت ولو ونصبر وين الحب سلع ولينو أول اللي تحبون في ربي خوالينو ونصبر وين الحب سلع ولينو شتان بير زريني تحد نفوس أولو ومرسنا لديهم الشبني فليو ونصبر وين الحب سلع ولينا يا نمسة الزمن ذرك سحفو ونصبر وين الحب سلع ولينا يا نمسة الزمن ذرك سحفو حبيبك ورسخلو